وكره سجود شكر. سجود الشكر هو السجود عند نعمة متجددة. فإذا سمع المرء نعمة تخصه أو تعمه أو فرجت عنه كربة أو فرجت كربة عن المسلمين بشكل عام فإنه يخر ساجدا لله تبارك وتعالى. هذا السجود عند مالك لا يشرع يكره، وعند جماعة من العلماء يستحب. والذين قالوا باستحبابه استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. والحديث صحيح أخرجه الخمسة إلا النساء. وبحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: أتاني جبريل فبشرني فسجدت لله شكرا. الحديث أخرجه أحمد وصححه العكر. وبحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البيهقي وأصله في البخاري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فذكر الحديث وقال: وكتب بإسلامه. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله شكرا على ذلك. فهذه الأحاديث تدل على استحباب سجود الشكر. والمالكيون قالوا إن في سجود الشكر مشقة لأن النعم التي تتجدد لا تحصى والمكاره التي تدرأ لا تحصى. أمام وخلف المرء من لطف ربه كوارئ تنفي عنه ما كان يحذر، ترى الشيء مما يتقى فتخافه وما لا ترى مما يقي الله أكثر. والصحيح هو مذهب جماهير العلماء وهو أنه يستحب في النعم المتجددة عامة كانت أو خاصة، وسواء كانت نعما دينية أو نعما دنيوية مباحة. وصفته أن يسجد بلا إحرام ولا طهارة، لا تشترط فيه الطهارة، وإنما يخر ساجدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمد الله بما تيسر له من المحامد. سجدة واحدة. سجدة واحدة. هل في فرق بين سجود تلاوة وسجود شكر؟ نعم، سجود التلاوة لم يقل أحد بكراهته ولا بعدم مشروعيته، وإنما هناك من قال باستحبابه وهناك من قال بوجوبه. فأبو حنيفة يقول بوجوبه، وجمهور العلماء يقولون باستحبابه. جمهور العلماء يقولون باستحبابه. وسجود التلاوة جمهور العلماء يشترطون له الطهارة، وجماعة من العلماء لا تشترط له الطهارة. وسجود التلاوة يكون في الصلاة أثناء الصلاة، يقع أثناء في الفريضة ويقع في النفل لو مر الإنسان بسبب السجدة. وسجود الشكر لا يكون في الصلاة. سجود التلاوة يكون في الصلاة وخارج الصلاة. يكون في الصلاة ويكون خارج الصلاة. ومن ناحية الكيفية شهر. من ناحية الكيفية سجود التلاوة بتكبير للخفاض وتكبير للقيام بلا سلام على الصحيح. وبعض العلماء قال كالشافعي قال بتكبيرة للإحرام أولا ثم تكبيرة للخفاض للخفض ثم تكبيرة للرفع. وبعض العلماء قال بالتشهد بعد التكبيرة الرفع ثم السلام. وبعض العلماء قال بالسلام كأحمد بن حنبل. أو زلزلة. الزلزلة كذلك لا يستشهد لها، وإنما تستحب لها الصلاة، يكره لها السجود لأنه لم يشرع لها اتفاقا، السجود لم يشرع للزلزلة اتفاقا، وإنما الزلزلة من الآيات، والآيات يصلى لها كصلاة الكسوف والخسوف. وهو هنا يريد أن يقول إنها يكره لها السجود ولكن تندب لها الصلاة، ولكن تندب لها الصلاة الزلزلة لأنها من الآيات. نعم. وجهر بها بمسجد. وجهر بها بمسجد. ويكره كذلك جهر بالقراءة بمسجد. جهر بالقراءة بها هنا عائد على القراءة. ويكره جهر بالقراءة بمسجد خوفا من التخليط على المصلين، خوفا من التشويش على المصلين. شيخنا الضمير يعود على القراءة أم على قراءة السجدة؟ لا لا السجدة. على القراءة مطلقا بصفة عامة. وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين. وقراءة بالتلحين، وكذلك هذا ما بعده يعود على القراءة كلها، القراءة بالتلحين. فإذا كان التلحين يخرج القرآن عن المدود الطبيعية وعن الأداء الصحيح فهو حرام، وإذا كان لا يخرجه عن ذلك فهو مكروه. كجماعة وجلوس لها. كجماعة، كقراءة جماعة للقرآن بصوت واحد، يقرؤون في وقت واحد، يقرؤون الآية دفعة واحدة كما يفعل بعض الناس. فهذا أيضا يكره لأنه يؤدي إلى فساد بعض الآيات، يؤدي إلى عدم السماع الصحيح لبعض الآيات، يؤدي إلى أن المخطئ في القرآن لا ينتبه له لأن صوته ربما يخفى أثناء الأصوات، فلذلك تكره القراءة جماعية، قراءة القرآن جماعية تكره. نعم. وإنما ينبغي التناوب، فإذا كانت جماعة معينة تريد أن تقرأ القرآن فينبغي لها أن تتناوب، أن يقرأ مثلا أحدها ثم يستمعون له ويقرأ الثاني ويستمعون له وهكذا. حتى لو كان شيخنا بالقواعد يعني يقرأون الآية يعني بشكل منتظم لا يقطعون. إذا كانت هناك مقاطع من القرآن قصيرة، مثلا الآيات القصيرة، وكان هذا في مقام تدريبي النشأ على التجويد، فذلك يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره. إذا كنت تدرب نشأا على التجويد وتعطيهم مثلا آيات قصيرة وهم على مستوى واحد من القدرة على الأداء والإخراج، فهذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. نعم، لأن هي القراءة جمع شأنه، بعضهم ينطق نصف كلمة والآخر يكملها. لا، ذلك لا يجوز اتفاقا. أما قراءة البعض لجزء من الكلمة ويكمل البعض الآخر الكلمة فهذا لا يجوز بالإجماع، هذا حرام. هو أشياء يعني مؤسفة مثلا، هذا حرام. وهذه مد مد نداء الآخرين يكملوا يتنطعون يتسابقون بل لا يحافظون حتى على يعني، ذلك لا يجوز، ذلك لا يجوز. نعم نعم. كجماعة وجلوس لها، وجلوس لها، وجلوس للسجدة خاصة، أن يجلس مثلا لا يريد إلا أن يقرأ آية السجدة ليسجد، فلو جلس للاتعاظ أو جلس للتعبد أو جلس لقراءة القرآن ومر بالسجدة، لكن أن يخصصها هي فقط بالجلوس ويجلس من أجل فقط أن يسجد خاصة، فهذا فيه كراهة. هنا هنا مصطلح الكراهة تنزيهية ولا يعني؟ تنزيهية، كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، لو فعله لا لا لا يأثم. وجلوس لها لا لتعليم، لا لتعليم، معناها لا. أما إذا لا يكره أن يجلس لها لا ليعلم ولا ليتعلم ولا ليتعظ ولا ليتعبد، إنما بمجرد أن يسجد سجود التلاوة، فهذا لم يصح عن أحد من السلف أنه جلس لها خاصة. نعم. وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وأقيم القارئ في المسجد، القارئ في المسجد بصوت عال ربما شوش على الناس وخلط عليهم، إذا لم يكن الباني المسجد من شرطه أن يقرأ فيه ذلك القارئ فإنه يقام أي يؤمر بالقيام، إما أن يقرأ سرا وإما أن يقوم فيقرأ جهرا في مكان آخر، وهذا مختلف فيه. هذا الذي ذهب إليه ابن القاسم في هذه الرواية أنه مكروه، ولكن عند جماعة من العلماء أنه يجوز، لأن المسجد النبوي كانت تسمع فيه القراءات المختلفة، كذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر وفي زمن عمر. نعم. والصحيح أنها لا تقرأ، صحيح أن القراءة في المسجد لا تقرأ، يعني القارئ يجلس في المسجد ويقرأ، القارئ يجوز له أن يجلس في المسجد ويقرأ ولو لم يشترط ولو لم يكن ذلك من شرط الواقف. وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، يوم خميس أو غيره، معناها إذا تعود قيل محل أمره بالقيام، إذا كان اعتاد يوما معينا للقراءة بصوت عال فهذا فيه شبهة البدعة، فيه ريح البدعة، وبالتالي يقام من أجل ذلك. قيل محل النهي ذلك، محل أمره بالقيام، يقام معناه يؤمر بالقيام، يؤمر بأن ينصرف، يؤمر بأن ينصرف عن هذا المكان، يؤمر بالخروج، يؤمر بالخروج. نعم. يوم خميس أو غيره. وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان، وفي كره قراءة الجماعة من أماكن مختلفة من القرآن على الواحد، على المعلم الواحد، من المعلم الواحد أن يقرأ عليه طلابه الذين يطلبون القرآن ويقرأ أحدهم من سورة البقرة ويقرأ الآخر من سورة الحج والثالث من سورة طه في وقت واحد، فهذا في كراهته خلاف، لأنه ربما لا يتمكن من السماع جميعا. واجتماع لدعاء يوم عرفة. واجتماع لدعاء يوم عرفة إذا حاكوا إذا كانوا يريدون به محاكاة الحج. فإذا اجتمعوا يوم عرفة يريدون أن يحاكوا المجتمعين في عرفة. هذا غير الحجاج. غير اجتماع غير الحجاج يوم عرفة محاكاة للحجاج في عرفة يكره، لأنه لم يرد عن السلف. وأما إذا اجتمعوا لا لمحاكاة الحجاج وإنما ليتعاونوا على الخير فلا حرج في ذلك. واجتماع لدعاء يوم عرفة ومجاوزتها لمتطهر. ومجاوزة السجدة لمتطهر، مجاوزتها أي سجدة المتطهر إذا تجاوز السجدة دون أن يسجد فقد فعل مكروها، هو يجوز له ذلك لكن مع الكراهة. ودليل الجواز حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية الموطأ إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. هذا دليل على أنها ليست واجبة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ولكن تركها مكروه. ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا لمتطهر، أما غير المتطهر فلا يكره له مجاوزتها. وفي غير وقت الجواز النفلي، لأنها عند الذين قالوا بأنها صلاة، قالوا بأنها صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، فكذلك لا تسجد في أوقات النهي. إذا كان هذا الوقت من أوقات النهي أو كان هو غير متطهر فلا تكره له مجاوزته. وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلها؟ نعم، إذن إذا كان متطهرا والوقت وقت والوقت وقت وقت جواز فيستحب له ويسن أن يسجد ولا يجاوز محل سجدته. وإذا كان الوقت وقت نهي أو كان غير متطهر فإنه يجاوزها. وهل يندب له أن يجاوز الآية أو الكلمة فقط؟ المحل فقط. تأويلان هذه فيه تأويلان. وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية؟ نعم، واقتصار عليها وكره اقتصار عليها، أن يقتصر عليها أن يقرأ فقط الآية ليسجد السجدة اقتصار عليها. وأول هذا اللي في المدونة، في المدونة قالت وكره الاقتصار عليها. وأول معناها فهمه شارح المدونة فهما مختلفا، بعضهم قال الآية وبعضهم قال الكلمة، الاقتصار على الكلمة وبعضهم قال الاقتصار على الآية كلها. نعم، معنى هذا الذين قالوا بالكلمة لا كراهة عنه في الآية. نعم. قال وهو الأشبه، قال المازري، قول للمازري، قال المازري وهو الأشبه، أي أن الاقتصار على الكلمة هو المكروه، هو قال وأول بالكلمة والآية، هو الأشبه اللي هو اقتصار على الآية، وهو الأشبه قال، وهو الأشبه اللي هو المازري. المازري قال إن الأشبه في تأويل المدونة أن يكون المقصود الآية الاقتصار على قراءة الآية. نعم. وتعمدها بفريضة أو خطبة. وتعمدها، تعمد السجدة بالفريضة والخطبة مكروه عند المالكية، وليس مكروها عند جماعة من العلماء، ويشهد لهم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بإجلام من السجدة في صباحة يوم الجمعة والتي على الإنسان، كان يداوم هذا، وهذا واضح فيه أنه يتعمد السجدة. وتعمدها بفريضة أو خطبة. فالصحيح أن تعمدها بالفريضة لا يكره لما ثبت من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفل مطلق. وتعمدها وكذلك تعمدها بالخطبة يكره، تعمدها بالخطبة يكره. نعم، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها بالخطبة. نعم. ثم لا نفل مطلقا، لا نفل مطلقا. أما تعمدها في النفل مطلقا سواء كان راتبة أو نفلا من سواء كان من السنن التي تطلب فيها الجماعة أو من الرواتب التي تكون بعد الفرائض أو من النفل المطلق، تعمدها في النفل يجوز. وإن قرأها في فرض لا خطبة، وإن قرأها في فرض، وإن قرأها في فرض لا خطبة. ثم أكمل الكلام. وجهر إمام السر. نعم. وقرأها صح، وقرأها في فرض. وإن قرأها في فرض، وإن قرأها في فرض لا خطبة، لا خطبة. نعم. قل قالك شو بدي قبل ذلك؟ قال وهو الأشبه، وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفي مطلقا، وإن قرأها في فرض لا خطبة. على كل إذا قرأها في الفرض للخطبة يسجد، هذا يسجد ما زال سيأتينا بها في المستقبل. وجهر إمام السرية وإلا التبع، ومجاوزها بيسير يسجد، يسجد يسجد ما زالت. إذا المهم أن إن قرأها بفرض مع أنه يكره له ابتداء أن يتعمدها في الفرض، لكن إذا قرأها في الفرض يسجد، يسجد هو يسجد هو جواب شرط، يسجد نعم هو جواب شرط. وإن قرأها في فرض يسجد لا خطبة. نعم. وإن قرأها في فرض يسجد لا خطبة، أما إذا قرأها في الخطبة فلا يسجد في الخطبة عند المالكية. وجماعة من العلماء قالت يسجد، وإن شاء قال ابن حجر ونقل في ذلك شبه الإجماع أنه إن شاء سجد على المنبر إذا كان المنبر يتسع لذلك، وإلا تراجع قليلا حتى يسجد. ولا خطبة، إذن قال تكره، لا لا لا لا لا لا لا لا يشرع له أن يسجدها في الخطبة. ثم قال إن قرأ في فرض لا خطبة. وجهر إمام السرية، وجهر إمام السرية. الإمام إذا كان يقرأ بآيات فيها السجدة في الصلوات السرية إذا وصل إلى محل السجدة يرفع صوته بالآية لينبه الناس على أنه سيسجد ثم يسجد. هذا إذا قرأ في الفريضة، هذا إذا قرأ في الفريضة أو في النافلة إذا كانت نافلة جماعية إذا كانت من النوافل التي يجتمع لها كالتراويح والاستسقاء والتراويح صحيح التراويح تصلى جهرا لكن كمثلا كالنوافل السرية كالخصوم مثلا كالكسوف مثلا كسوف الشمس عندما يقام السرية أو أو كقيام ليل مثلا جماعي نعم عندما يصير آية السجدة يرفع صوته نعم يرفع صوته إلا التوبة وإلا بأن لم يرفع صوته وسجد دون رفع الصوت على كل يتبع تبعه في السجود يتبعه المأموم على كل على المأموم أن يتبعه في السجود ومجاوزها بيسير والتنبيه بالآية فقه جميل جدا من الفقه المالكي لأن الإمام إذا كان يقرأ في السرية وانحط فجأة ربما يظن المأموم أنه نسي ربما يظن أنه نسي الركوع فيسبح له ربما لا يتبعه ربما لا يتبعه لأنه يظن أنه تجاوز الركوع نعم وإلا التبع ومجاوزها بيسير يسجد ومجاوزها بيسير كالآية والآيتين يسجد ولا يرجع لمحلها وأما إذا جاوزها بأكثر من آيتين فإنه يعيدها ليسجد يعيد محلها ليسجد نعم وبكثير يعيدها بالفرض يعيدها وبكثير إذا جاوزها بكثير يعيدها سواء كان ذلك بالفرض أو بالنفل هل يعني شيخنا واجب ولا هي كلها سنة كلها مندوبة ليس فيها شيء واجب عند الجمهور وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحل ويعيدها بالفرض ولم ينحل يعيدها بالفرض إذا كان لم ينحل للركوع أما إذا كان انحنى للركوع فإنه لا يعيدها بالفرض لأنه لا يعيدها في الركعة الثانية لأنه لا يتعمد قراءتها لا تتعمد قراءتها في الفريضة فإذا تجاوزها بكثير وكان لم ينحني للركوع يعيد محلها من القراءة ويسجد فإذا انحنى للركوع فاتت في الفريضة فاتت وبالنفل في ثانيته وبالنفل إذا انحنى للركوع في النفل لا يرجع عن الركوع يركع لكنه يعيد قراءة الآيات التي فيها السجدة في الركعة الثانية ليسجد ليقضيها يعيدها بالفرض ولم ينحني وبالنفل في ثانيته وبالنفل يعيدها لكن إذا حنى يعيدها في الثانية يعيدها في الركعة الثانية ليس مثل الفرض إذا حنى فاتت تفوت بالكلية في النفل في الركعة الثانية يعيد قراءة الآيات التي فيها السجدة في الركعة الثانية نعم ففي فعلها قبل الفاتحة قولان فإذا قلنا إنه يعيدها في الركعة الثانية لكن أيعيدها قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة فيه قولان إعادتها بعد الفاتحة اتفاقا تصح وأما إعادتها بأن يقرأ الآيات قبل الفاتحة فهذا الذي فيه خلاف نعم ففي فعلها قبل الفاتحة قولان وإن قصدها فركعته اعتد به وإن قصدها قصد السجدة كان ينوي أن ينحط للسجود فانحط للركوع وعقد الركوع واعتد به اعتد بهذا الركوع الركوع صحيح وإن كان غير مخفى وإن كان غير مقصود في الأصل نعم نقول شيخنا وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا اعتد به. اعتد بالركوع، اعتد بالركوع، أنا حسب هذا الركوع للمصلي. ولا سهو بخلاف تكريرها، ولا سهو يعني أنه لا يسجد للسهو لأنه لم يزد شيئا، إنما كانت عنده نية الانحطاط إلى السجود ولم ينحط إلى السجود إلى السجود وإنما انحط إلى الركوع، فهو ركوعه صحيح ولا زيادة في صلاته وبالتالي لا سجود، صلاته تتم ولا سجود فيها. ولا سهو بخلاف تكريرها، ولا سهو معناها لا سجود للسهو بخلاف تكريرها، إذا كررها إذا كرر السجود لها سهوا يسجد للسهو، يسجد لذلك تلك الزيادة، إذا سجد مرتين سهوا فإنه يسجد لتلك الزيادة. هي ليس فيها إلا سجدة واحدة، ليس فيها إلا سجدة واحدة، سجود التلاوة، سجود التلاوة سجدة واحدة بالاتفاق. قبلها كذلك السجود قبلها، السجود قبلها ثم السجود عند محلها تسجد بهذه الزيادة. إذا سجدت قبلها ولم تسجدها هي، أو سجدت قبلها وسجدت عند محلها، فإنك زدت في الصورتين وتسجد الزيادة. نعم، وسجود سجود قبلها سهون، سهون، نعم سهون، هذا كله سهون، لو تعمدت سجدة في الفريضة هذا بطل. نعم. قال وأصل المذهب تكريره، وأصل المذهب تكريرها لغير المتعلم، أصل المذهب أنها تكرر، تكرر معناها لو أنك تقرأ الآن آيات للتعبد في النافلة ففي كل ركعة تكرر هذه الآيات تكرر السجود كذلك. قال اللي هو النازل، اللي هو النازل، هذا رأي النازل. قالوا أصل المذهب تكريرها، يعني كلما كرر الآية يكرر السجدة. نعم، كلما كرر محل السجدة يكرر السجدة. سبب السجدة اللي هو الآيات التي فيها السجدة. إن كرر حزبا، إن كرر حزبا معناها إذا كان يكرر حزبا معينا معناها وردا معينا عنده من القرآن يصلي به أو يقرأه غير مصلي فيكرره كلما مر بالسجدة يسجد. إلا المعلم والمتعلم فأول مرة، إلا المعلم والمتعلم، أما المعلم والمتعلم فيسجدان أول مرة ولا يكرران السجود. نعم، في حال التعلم. أي نعم، حال التعلم. وندب لساجد الأعرافي قراءة قبل ركوعه، وندب لساجد الأعرافي قراءة قبل الركوع، معناها أن يفتتح، أن يفتتح الأنفال قبل الركوع، لأن الأصل في السجدة أن تكون في، أن تكون وسط آيات، الأصل في السجدة أن تكون أثناء التلاوة، فيندب، والسجدات كلها الأخرى التي يسجدها مالك هي ضمن آيات، قبلها آيات وبعدها آيات، إلا في سورة الأعراف فإنها في آخر السورة، في آخر السورة، فينبغي أن يفتتح الأنفال قبل أن يسجد، يستحب له ذلك. يعني يمر يتجاوز يعني يقرأ آية السجدة ثم يفتتح الأنفال بعد ذلك يسجد. بعد ذلك يسجد. ألا ينبغي ألا ينبغي أن يفصل بين الركوع والسجود التلاوة بقراءة. نعم. وندب لساجد العرافي قراءة قبل الركوع. قبل الركوع. فيفصل بين الركوع وسجود التلاوة بقراءة، فلا يذهب من السجود إلى الركوع مباشرة. نعم. يعني هو مجرد ما يختم الأعراف يسجد يسجد ثم يقوم ما يقوم ويقرأ بعض الأذان ثم يركع. نعم. وإذا فعل يعني أنه قام ثم ركع لا شيء، صلاة صحيحة، لكنه فاته المستحب، فاته المستحب، هذا يستحب فقط. وشيخنا وربما يوقع حتى الذين لا يرونه في مشكلة. صحيح. قد يعتقدون أنه سجد ويرفع من السجود. صحيح. صحيح. القراءة هنا يعني القراءة تزيل من الإشكال. نعم. ونُدب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع. ولا يكفي عن السجدة ركوع. وقال أبو حنيفة لا يكفي عنها. لو انحط بقصد الركوع والسجدة فلا يغني ذلك عن السجدة. وعند أبي حنيفة أنه يغني عنه، أنه لو صادف في سجدة الركوع يغني عنه، يغني الركوع عن السجدة، عن الركوع عن السجدة. نعم. عند أبي حنيفة. وعند غيره لا، عند مالك لا. نعم. ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكله. وإن تركها وقصد الركوع عند محل السجدة صح ذلك الركوع وفعل مكروه. وسهوا اعتد به عند مالك وسهوا اعتد به عند مالك لابن القاسم وسهوا اعتد به عند مالك لابن القاسم اللي هو إذا ركع إذا لم يقصد الركوع وإنما ركع سهوا فيعتد بهذا الركوع. قالنا في السابق أنه اعتد به، لكن فصل لنا هنا قال إنه اعتد به عند مالك لابن القاسم، وابن القاسم عنده أنه إذا ركع سهوا يذهب إلى السجود، يكون طريقا إلى السجود، يكون الركوع طريقا إلى السجود. فيسجد إن اطمأن به، فيسجد يسجد للزيادة إن اطمأن بالركوع، بالركوع إن اطمأن بالركوع هذا الركوع لا يعتد به، لا يعتد به نهائيا، هو يتركه ويذهب إلى السجود. لكن إذا اطمأن به قبل أن ينتبه يسجد للزيادة، لزيادة هذا الاطمئنة، لزيادة هذا الاطمئنة، وإذا لم يطمئن لا سجود. فيسجد إن اطمأن به. نعم. فيسجد إن اطمأن به. فصل. نعم. فصل. ندب نفل وتأكد بعد مغربين كظهر وقبلها كعصر بلا حد. نعم. هنا سيتكلم عن النفل المطلق وسيتكلم عن بعض السنن المؤكدة، سواء كانت سنن جماعية أو سنن فردية، سواء كانت سنن مقيدة بالصلوات الفرائض أم سنن مطلقة. والأصل في ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقد نعلم وقوله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب النبي إذا لم يدل دليل على أنه خاص به خطاب للأمة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقد أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقاموا وتيسر منه. وقوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طائرها من الآيات ومن الأحاديث حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم سد فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت فقلت هو لك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث رواه مسلم. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. والحديث رواه مسلم وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. وأخرج الخمسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تبارك وتعالى على النار. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة. قال قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت قال رسول قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي رواية لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مهنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. غير من الأحاديث التي ترغب في الصلاة. نعم. قال فصل النذيب نفلون سأكد بدن غريب. فصل النذيب نفلون نذيب نفلون النفل بالصلاة يعني صلاة يعني الصلاة النفل المطلق معناها الصلاة التي لم تقيد بشيء معين مطلق الصلاة. والنفل المطلق ومستحب سنة تطوع رادفة الندب وقوم نوعوا فالمستحب من النبي سنة ولم يدمه والمدام سنة ثم التطوع لما أشاءه شخص من الأراضي وتدعه. النفل المطلق يقابل التطوع مقابل التطوع لأن هذا مستحب ومرغب فيه. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة كما في حديث مسلم. ونذب نفل نفل مطلق مندوب ولا ينهى عنه إلا في أوقات النهي بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح بعد الصلاة بعد طلوع الفجر حتى بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. وعندما تعتدل الشمس في كبير السماء حتى تزول. نعم. وتأكد بعد مغرب وتأكد بعد مغرب تأكد بعد مغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الركعتين بعد المغرب فتسمى راتبة أو تسمى راتبة المغرب. تأكد بعد مغرب. والأصل في ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. متفق عليه. وفي رواية لهما للشيخين وركعتين بعد الجمعة في بيته. وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم. وتأكد بعد مغربين كظهرين وقبلها كظهرين وقبلها تأكد كذلك قبل الظهر وبعد الظهر كظهر معناها كبعد ظهر بعد مغربين كظهر معناها كبعد ظهر وقبلها أيضا وقبل الظهر كعصر بلا حد كعصر بلا حد كذلك تأكد قبل العصر شبه على قبل العصر كعصر شبهها على قبل الظهر على قبل الظهر وكظهر شبهها على بعد المغرب على بعد المغرب. وبلا حد عند المالكية أنه لا حد له مثلا تصلي ما شئت قبل الظهر وما شئت بعد المغرب وما شئت قبل العصر وما شئت بعد المغرب ولكن الأفضل عندهم أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب ست بعد المغرب وفي بعض روايات أبي داود حديث أبي داود. نعم. والضحى وسر به نهارا والضحى كذلك يستحب الضحى. وقالت عائشة في حديث مالك عند الموطأ في حديث مالك في الموطأ لو نشر لي أبوي لو نشر لي أبواي ما تركت تسبيحة الضحى كانت تحافظ وإني لأسبحها. وفي بعض الروايات قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها قط لكنها محمول على علم عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها في بيت أم هاني. نعم. والضحى وسر به نهارا وجه الليلة والضحى وسر به بالنفل نهارا معناها يندب أي السر في النفل نهارا ولو جهر في النفل اختلف هل فعل مكروه هل فعل مكروها أو لا إذا جهر في النفل في النهار، وإذا أسر في الليل فلا كراهة قطعا، ولكن يندب أن يجهر به أن يجهر في السر أن يجهر في صلوات الليل في النفل، ويندب أن يسر في صلوات النهار في النفل. وجهر الليل وتأكد من وتر وتحية مسجد. وتأكد ويتأكد النفل بوتر، معناها الوتر نافلة مؤكدة، نافلة أشد تأكيدا، سنة آكد أشد تأكيدا من الرواتب. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركها وحض عليها، ولي في حديث ابن عمر جعلوا عند الشيخين جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وترا، وأوتروا قبل أن تصبحوا، والوتر حق على كل مسلم، حق هذه قوية. ثم إن الله زادكم صلاة هي الوتر، وهذا الحديث اعتمده أبو حنيفة في إيجاب الوتر، وحنيفة عنده أن الوتر واجب. نعم. وتأكد من وتر وتحية مسجد. وتحية مسجد كذلك مما يندب تحية المسجد، تندب كذلك تحية المسجد لحديث أبي هريرة عند الشيخين، وهي عند أهل الظاهر واجبة، عند الجمهور أنها تسن فقط. والدليل حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. وتأكد يعني. قال وتأكد بوتر وتحية مسجد. نعم وتأكد بوتر وتحية مسجد. نعم نعم مؤكد. وشيخنا هي بالنسبة لنا وقصرها وكذا. لا هي في أوقات هي في فقط في أوقات بالنسبة للمالكيين، إنما يحيي المسجد في أوقات جواز النفل، وفي أوقات النهي عن النفل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي هو استبدالها بهذه بالباقية الصالحات. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أخرجه هو بعض أصحاب السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة فقال فسأله عما يقرأ في صلاته، وإذا عجز عن قراءة القرآن قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كان هذه يقولها إذا عجز عن قراءة القرآن في الصلاة، فكأنه إذا عجز عن ذات الصلاة يقول ما يقال في الصلاة من باب ما أمرتكم به فتكونوا ما استطعتم. هو شيخنا هنا لم يعجز، ولأن عجز من الناحية الحكمية، عجز من الناحية الحكمية، ولأنها يشملها لفظ التسبيح، التسبيح تقال للصلاة وتقال لهذه الألفة، التسبيح يطلق على أنواع التسبيح ويطلق على الصلاة. يعني مثلا إذا كان يعني التسبيح يجزي وعن القراءة فمن باب أولى أن يجزي عن الصلاة كلها أولى. لا لا ليس من باب أولى، لكن إذا كان التسبيح يجزي عن قراءة الصلاة فهو جزء من الصلاة. فإذا كان جزء من الصلاة وكنت لا تستطيع أن تأتي إلا بهذا الجزء فما لا يدرك جله كله لا يترك جله. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك إذا كان التسبيح لفظ شامل للصلاة وللأذكار فإنك في الوقت الذي لا تستطيع فيه الصلاة تنتقل إلى الأذكار. شيخنا بالنسبة لهذا العاجز عن القراءة في بعض الناس حتى الفاتحة ما يقرأ الأذكار في كل ركعة أن يقوم بكل أركان الصلاة لكن محل القراءة يذكر الله تأخذ ذكرا استطاع أن ينطق أن ينطقه. لأن بعضهم الحين يتركون الصلاة والعياذ بالله ويتعذرون أنه لا يعرف القراءة ولا شيء. يذكر يعرف الليل لا يعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي فيستطيع أي شيء يعرفه من الذكر يذكره هنا الصلاة. نعم نعم. وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مآذن. وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وجاز للمار الذي يمر بالمسجد دون أن يأتي للمكث فيه جاز له أن يترك تحية المسجد مع أنه إذا فعلها له الفضل. ولكن لو ترك إذا كان لن يجلس لن يمكن في المسجد وإنما هو مر بالمسجد له مهمة مثلا في شخص معين يكلم شخصا معينا في المسجد ولكنه لن يجلس لا تطلب منه التحية. وبالنسبة للخطيب شيخنا الخطيب كذلك السنة فيه أن يصعد إلى المنبر عند وقت الخطبة فلا يكون هناك وقت للتحية هذا الأصل. فإذا جلس قبل الصلاة إذا جاء ليجلس يحيي المسجد إذا جاء ليجلس لكن إذا جاء ليصعد المنبر لا تطلب منه التحية. لو جلس جلوسا خفيفا يعني إذا جاء ليجلس مجرد أنه يجيء ليجلس فهو مخاطب بالتحية إما أن يصعد مباشرة أو يحيي المسجد وإذا أراد أن يجلس لابد أن يحيي. نعم في حال إذا أراد أن يشرب بس أن يشرب الماء قبل أن يرتقي المنبر ويشرب الماء على المنبر هذا أحسن شيء. إذا كان لا يريد أن يحيي المسجد أو يشرب واقف وتأدت بفرضين. نعم وجاز ترك مار وتأدت بفرضين وتتأدى تحية المسجد بالفريضة إذا وجدت الإمام وقد شرع في الفريضة فإنك تنوي تحية المسجد بدخولك في الفريضة تنوي تحية المسجد أنك بإقامتك لفرض الله لهذا الفرض تحيي كذلك المسجد لأن هي تحية المسجد. والنفل مثلا إذا كان عليه ركعة الفجر أي نعم يجوز أن تجمع بينها وبين تحية المسجد في النية أي نعم وتصلي ركعتين فقط وسيذكرها. نعم وتأدت بفرضين يقولون إنه ليس كتاب سؤال سبحان الله هو يتوقع سؤال طيب صحيح. وتأدت بفرضين وبدء بها وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بمسجد المدينة إذا جاءه الإنسان يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم وإيقاع نفل به بمصلاه. إيقاع نفل إلى يندب للمتنفل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفل في المصلى الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له محراب وإنما له مصلى. فهذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس فيه يصلي يندب للمتنفل أن يتنفل فيه تبركا بمكان النبي صلى الله عليه وسلم. نفل به بمصلاه وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرض في الصف الأول والفرض ويندب له ويندب إيقاع الفرض والفرض والفرض والله ويندب الفرض لكن على إياه قال يجوز الفرض على على على حذف على حذف فعل ويندب الفرض ويندب الفرض بالصف الأول معناها يندب للمفترض أن يفترض بالصف الأول. وفيه حديث الشيخين لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الصف الأول مرغب فيه. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حديث علي عند مسلم خير صفوف الرجال أولها وآخر صفوف النساء وخير صفوف النساء آخرها. حتى وإن طال الصف. وإن طال الصف. وإن طال الصف. لأننا شيخ بعضهم يتقصد أن يأتي خلف الإمام حتى وإن لم يكمل الصف الأول. لا لا لا الصف الأول أفضل على كل. حتى لدرجة المعاندة لك تقوله اذهب. لا لا لا الصف الأول أفضل وإن طال. الصف الأول أفضل وإن طال. نعم. وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرض بالصف الأول وتحية مسجد مكة والطواف والتراويح. وتحية مسجد مكة الطواف ليس هناك واو وتحية لا لا حذفها. وتحية مسجد مكة الطواف لك خبر خبر تحية. وتحية مسجد مكة الطواف تحية مسجد مكة هو الطواف بالبيت لا يحيى بالصلاة كسائر المساجد وإنما يحيى بالطواف.